يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقوم بسد الطريق الذي أمام منزله ويقيم في هذا المكان وليمة عرس له، فهل يحق له ذلك؟ هذا شيء مؤقت ولا يضر إن شاء الله. إذا صار بيته ضيق والناس سفيرين فلا بأس بذلك، وهذه يعني مسألة مؤقتة ما هي بدائمة، وهو محتاج إلى هذا. نعم.